يمنع من الخلود الدائم، قلنا ناخذ بهذا المال. أرأيتم قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد؟ لو كان أحد الأبوين كافرا هل يستحق؟ لا، مع أن لا ظاهر العموم. فيقال إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض، وهذا الوجه أسلمها على تقدير أن الخلود هو المكث الدائم. أما إذا قلنا إن الخلود هو المكث الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل، إثبات الغضب، والغضب صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه. ولكن هل الغضب على ظاهره أي صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام، أو إنها شيء بائن من عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ نقول أما السلف فيقولون إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام وليست هي الانتقام. ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر الغضب، وأن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه. فلو قيل إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منه، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله. والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه إيش؟ الغضب، والسبب غير المسبب. إذن فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقام. أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، الانتقام أو إرادة الانتقام. ولكن أهل السنة قالوا إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله، لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالانتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك، لأن الله لم ينتقم منهم أو يريد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه. وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب. فإن قال قائل الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلو منها دم القلب وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ قلنا لا، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. فإن قيل الغضب صفة نقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه حين قال رجل أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، قلنا هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة. ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، ذاك يغضب لأنه قادر على الانتقام، والثاني يحزن لأنه عاجز عن الانتقام. آسف جدا، وإذا كان آسف جاءت مرتين وجدا بعدها تكون أربع مرات. نعم، كنت أعمل للمصلحة فأرجو السماح، نسمح له. نعم، من اعتذر كنت ذي أن تسكر وسكرت، لكن أعرف الحال إن شاء الله معفو عنك.

يدل أن المراد بالغضب حقيقة الغضب. نعم تمام. طيب لماذا أنكر هؤلاء المعطلة أن يوصف الله بالغضب؟ قالوا لأن الغضب جنب من الخير الشيطان في قلب العالم، وهذا ما نعم قالوا إن الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله، فما هو الرد عليه سامي؟ الجواب أن يقال أن هذا الغضب حق المخلوق. نعم. نعم. فإنه فهو غضب لا يماثل صفات المخلوق، غضب المخلوقين، دليلنا قوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب لماذا فسر الغضب عبيد الله بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه؟ لأنهم يحبون عن المعنى الحقيقي، لأن هذا لازم الغضب، الانتقام لازم الغضب، فذلك لا خزر. منصور لكن لماذا يفسرونها بالإرادة في إرادة الانتقام أو بالانتقام؟ ما أدري والله. نعم بهلول. لم يوصفون حقيقة الغضب إلى غيرها. نعم صحيح، لأنهم يوصفون صفة الإرادة فيقول المراد بالغضب إرادة الانتقام. طيب ولماذا فسروا بالانتقام نفسه؟ درب لا يعني لأنهم لكن لماذا أجازوا لأنفسهم أن يفسروا الغضب بالانتقام؟ القلب صحيح. الانتقام هو عبارة عن العقوبة، والعقوبة بائنة من الله، ليست صفة في ذاته، فلهذا أثبتوا. ذكر بعض العلماء أن أكبر ما نرد به عليه قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، فما وجه ذلك؟ إذا كان يعني الغضب والانتقام لا يكون الآية فائدة، يكون المعنى فلما انتقمنا منه انتقمنا منه. أحسنت تمام. والآية صريحة بأن سبب الانتقام هو الغضب، ونحن ذكرنا قاعدة حول هذا الموضوع بأن كل ما وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا إثباته واعتقاد أنه لا يماثل صفات المخلوقين، هذا الواجب عليه. أما أن نصفه عن ظاهره إلى معاني أخرى نعينها بعقولنا وتراها متناقضة، لأن قلنا كل من أثبت صفة ونفى الأخرى فهو متناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر كما قرره أهل العلم. طيب من فوائد الآية الكريمة نعم قوله نعم من فوائد الآية الكريمة قوله أن من قتل مؤمنا متعمدا فمن جزائه أن يلعن، أن يطرد عن رحمة الله بقوله ولعنه. ويتفرع على هذه الفائدة، هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه ونقول أنت ملعون مغضوب عليك أو لا؟ الجواب لا، لكن نقول أنت قاتل للمؤمن عمدا، ومن قتل مؤمن عمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. فنفرق بين أن نحكم عن هذا على هذا الرجل بأنه ملعون أو لا، لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة. من فوائد هذه الآية الكريمة

ابتغى بمن أراد. طيب هل لك دليل على أن الابتغاء هنا بمن الإرادة؟ فيها مخر لكن في دليل من القرآن ايش؟ لا خالد غير أمية لا أنا أريد تفسير للآية بالضبط. تبتغون عرض الحياة الدنيا هل في القرآن نظيرها بالضبط وعبر عنه بالإرادة؟ لا مثال قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. طيب لماذا سمي ما في الدنيا عرضا محجوب؟ لأنه يعرض ويزول. كم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى ثم إن الإنسان إما أن يموت أو يتلف ماله. طيب أو يتلف ماله. قول الله تعالى فعند الله مغانم كثيرة. ما موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبيد الله في المعنى ايش؟ نعم احسن ليطمئنوا على ان الله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيره. وهل وقع هذا خالد حامد؟ وقع. اتذكر شيئا كما حصل في غزوه خيبر؟ طيب وكذلك مال البحرين جاء وكوم في المسجد وكذلك الفتوحات الإسلامية فيما بعد حدث ولا حرج. قوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى؟ نعم أحسنت. يذكرون بأن حالكم أنتم كحال هؤلاء الكفار كنتم كفارا فأسلمتم. طيب ما الفرق بين الخبير والعليم؟ أين نبه؟ أين الخبير؟ هو الذي يصنع الشيء في موضعه. يعني الحكيم بس. هذا الحكيم. لا أنا أريد الخبير. الخبير هو العليم بالأمور. والعليم هاني الخبير يختص بذواتنا الأمور. العليم بذواتنا. نعم العليم بذواتنا. طيب صح. يعني العليم إذا أطلق أو ذكر وحده إذا ذكر وحده شمل العلم بظواهر الأمور وظواهرها وإذا ذكر مع الخبير صار الخبير هو العليم بظواهر الأمور والعليم هو العليم بظواهرها مثل قوله تعالى قال نبأني إيش العليم الخبير. طيب قوله تعالى بما تعملون نتمنى الآية جماعة نتمنى طيب بما تعملون إن الله كان بما تعملون خبيرا. لماذا قدم المعمول؟ هل المقصود إفادة الحصر كما هي القاعدة أو المقصود شيء آخر؟ وما الذي يمنع الوجه الأول؟ ليس المقصود من الحصر. نعم الله يعلم ما عمله الإنسان وغيره. تمام يمنعه أن الله يعلم

على كل حال تنكير الكلمة له معاني كثيرة حسب ما توصف به. قد توصف النكرة بما يدل على القلة أو بما يدل على الكثرة. نعم. هل هو بيان لقولي أجرا عظيما أو بيان لقولي لا الله أجرا عظيما لأن المغفرة والرحمة ما تأتي في المرتبة. هذه مسألة خاصة، هذه مسألة خاصة، وكم من فئة قليلة غير فئة كثيرة، لا لا، لكن هذه مسألة خاصة في بدر. ولهذا قال الله تعالى إن يكن منكم مئة الآن كفر الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئة. وأجاز للناس أن يفروا من عدوه إذا كانوا أكثر من مثلين. هذا العلم يخرج من هذه الآية. لا، المنافقين الجهاد المنافقين لا يمكن إلا بالعلم. لا لا، من باب الواقع. قد قال في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. ها؟ لا لا، من باب الحق. كم من إنسان يبلغ من فجرته في مناظرته في الدين. نعم. ايش تعدي ظاهر الانسان؟ تعدي ظاهر الانسان شلون؟ ظاهر الانسان ولا ظاهر الحال؟ نعم. وقررنا فيما سبق ان الشرع